إلا أن جينا في أمر الحائط وذكرنا أن الأمر يختلف فيه. إذا كان لسان جنبا يستطيع أن يزيل جنابه سواء كان رجلا أو امرأة، أما الحائط فقد يطول بالمرأة وقد تحتاج إلى مراجعة القرآن، قد تحتاج إلى قراءة القرآن. معنى إذن بارك الله فيكم، لابد من النظر في هذه المسألة والتفريق بين الحيض والجنابة، التفريق بين الحيض شغلتها بش حالي زمجم شغلها كده بس وبسم الله. إذا أصلا دي ما تشتغل من عندك جميل الله أكبر مين تعالى يا شيخ تعالى بس تعالى ما شاء الله الحمد لله نعم. ها تعرفين قصة الرجل اليمني اللي قلت لكم عليها من الأول؟ كان بيشتغل طول النهار وبعدين اشتغل في السعودية بعدين ساعة الظهر عارفين في بلاد الحرمين والمجال السعودية أكل رفاهية مكيفات مكيفة قاعد يبكي بعد ما أكل يصلح. فعمه هو السعودي يقول له يلا قوم اشتغل كمل اليمين، قال دين الله ما خرب هذه النعمة، أنا في نعمة الآن زي خرب النعمة هذه، قلت له خرب النعمة اللي أنا فيها، أنا في نعمة هوا الحمد لله الحمد لله. فالصدمة يقول لو في هوا زي عرف النفس حتى بقول له يعني ما أستطيع أن أخرب النعمة هذه خليني كذلك الله خير. احنا ليش نخرب النعمة؟ احنا نعمة الله بارك الله فيكم. فالآن بارك الله فيكم أمر المكفي في المسجد فيه إيه؟ الشغلة دي على واحد، على واحد فالزوج على واحد المكفي في المسجد هذا أمر قلنا مختلف فيه، مس المصحف الجماع ده متفق عليه، عن الصلاة متفق عليه، الصيام متفق عليه، الطلاق الطواف. ولذلك الطواف طواف الوداع يسقط عن المرء الحق. في عندك طواف القدوم لا تطوف وهي حاجة، طب طواف الصدر لا تطوف وهي حاجة إلا في حالة الضرورة، إلا في حالة الضرورة يعني يكون صبحة مسافر مع الرفقة مع الرحلة معنا. طيب والحيض طال بها استمر هتعمل ايه؟ هي امرأة من الآفاق مش من أهل مكة ولا من أهل الرياض ولا من هنا مش قريبة من الآفاق هتعمل ايه؟ أجاز الشيخ الإسلام رحمه الله أن تطوف طواف الصدر وطواف الركن وهي حائض متحفظة مستكفرة ويسقط عنها طواف الوداع. طواف الوداع لو فرضنا أن المرأة حجت واعتمرت وانتهت وبعدين بعد ما انتهت خلصت كل شيء من المناسك جاء الحائض قبل أن تمشي بيوم جاء الحائض طب هي عايزة تودع البيت يسقط عنها طواف الوداع. طيب شوف نعمة الله نخربها ازاي الحمد لله بارك الله فيك. ما تنسوش المثل لو اليمن يعني اخرب نعمة الله لا يمكن خليني نعم بارك الله فيك. قال المكف في المسجد وانا اريد ان اقرا لكم المسألتين هاتين من كتاب تمام المنة اللي هي المكف في المسجد هنعمل في ايه ومس المصحف وقراءة القرآن للحائض لأن ممكن المرأة الحائض تحتاج فعلا أن تمكث في المسجد تسمع محاضرة تسمع كلمة تسمع درس ضروري محتاجة إليه إلى آخره. وأيضا المرأة الحائض هذه بتروح الحرم فعلا ومحتاجة تقعد في الحرم محتاجة تقعد في الحرم مثلا في المسعى في رواق أزقة الحرم